أقامت مجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا يوم 18 من الشهر الجاري حفلة تأييد قضية الشعبنا الأعدل. تم فيها إبلاغ وضع شبه الجزيرة الكورية وتلاته الكلمات. أكد المتكلمون أن كوريا قلعة استقلالية تكبح مع طعم أمريكا في السيطرة على الأعلام، وأعربوا عن التأييد والتضامن الثابت مع قضية شعبنا الأعدل. هذا وأدلى السيد أندري روهيكيلي قالوندا السكرتير العام للجنة منطقة أفريقيا لدراسة فكرة زوتسي يوم 18 منه بحديث ضد السياسة الأعدائية الأمريكية تجاه كوريا، وذلك بمناسبة شهر التضامن مع الشعب الكوري.